ممكن شيء. ممكن ما في أي مانع. خلاص. عرفت الربا ايش هو الان؟ امس عرفنا الربا، قلنا ان الربا يمشي في يجري في الست الاصناف باتفاقا، وفي غيرها اختلفوا، الظاهرية لا والجمهور يجري فيه. نعم تكلمنا على هذا. فان كان المبيع والثمن والمثمن من جنس واحد، ذهب بذهب او فضه بفضه او بر ببر او شعير بشعير، فلا بد من ثلاثه شروط: التقابض، المثليه والتقابض والحلول. وان كان بر بشعير او ذهب بفضه فيكفي فيه التقابض والحلول ولا يشترط المثليه. وان كان ثمنيه من جهه وجهه اخرى، بر او شعير او كذا او مطعوم، اي مطعوم كان، فلا يشترط فيه شيء. سيقرا: لا يحرم الربا إلا في المكرمات والذهب والفضة. والعلة في تحريم المكرمات الطعم. الطعم عند الشافعية، لأنه قاسوا، قالوا، قال الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا. علق القطع في السرقة بإيش؟ بمشتق السارق والسارقة فاقطعوا، فعلقه بمشتق. مشتق. اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ كيف حالك طيب؟ الله يفتح عليك. الله يفتح علينا وعليك ان شاء الله. علق الحكم بمشتق السارق والسارقة. فالطعام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام، اذا مشتق. فكونه طعام او كونه مطعوم يدخل فيه الربا. اي شيء مطعوم. وان كان بعضهم رد على الشافعي قال: الماء فيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طعام طعم، هل يجري فيه الربا؟ ما. لكن هذا ما أدخل الشافعي في المعنى. كل شيء مطعوم فيه ربا، كل شيء مطعوم فيه ربا. ذكر البر، ذكر البر عبر عن المطعوم. ذكر التمر، ذكر جميع الفواكه. ذكر الملح، يشمل جميع الأدوية. أي شيء دواء، أي شيء فيه ربا. نعم. توسع الشافعية في الجانب الربوية. نعم. في تحريم الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء، قيم المتلفات، كونها قيم المتلفات، وكونها أصلا غالب أو جوهر الثمنية، جوهر الثمنية وليس قيم المتلفات فقط. قيم المتلفات ممكن يكون كتاب بكتاب، ممكن يكون غترة يعني قيمة المتلف. أي متلف تتلفه يغرمك، تدفع كذا كذا، تلفت شيء يغرمك كذا. فكونه قيم للمتلفات قالوا يجري فيه الربا. فكل ما كان قيم للمتلفات فإنه يجري فيه الربا، وبناء عليه فإن الفلوس اليوم يدخل فيه الربا، إذا قلنا أنه قيم المتلفات، لأنه يعتبر قيم المتلفات ويستحل فيه الأبضاع والفروج. نعم. قاسوا عليه شيء ثاني؟ خلاص، إذا قال أنه قيم المتلفات معناه أنه يدخل أي شيء. لكن المعروف عند الشافعية والمذهب عند الشافعية والمعتمد عند الشافعية أنه جوهر الثمنية، غالب الثمنية وليس مطلق الثمنية. الرواية الضعيفة عند المالكية وعند الحنابلة مطلق الثمنية، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقوها ابن القيم، واختاروها اليوم في المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء وغيرهم. ما المعتمد عند المالكية وعند الحنابلة المعتمد أصلا وعند الشافعية عموما أنه ليس مطلق الثمنية أبدا، وإنما هي جوهر الثمنية، يعني أن الذهب والفضة قاصر عليه لأن قيمتها فيها، لا يبطلها جور جاي ولا يبطلها محاكم ولا يبطلها أحد. الآن لو أبطلها ولي الأمر يبطل اليوم الريال السعودي، هذا انتهى. ولو قيم، لو قال بقرار أنه هذه العملة انتهت، خلاص ارميها الزبالة. لكن الذهب والفضة لا يبطل، لأن جوهرها فيها، قيمتها في جوهرها، قيمتها فيها. هذه سند، هذه عبارة عن سند، يدفعوا بموجب هذا لفلان، كأنها سند. اقرأ. فإذا ثلاث شروط. أيوة. المماثلة في القتل. لا بد من المماثلة. بالضبط. إن كان موزون موزون وإن كان مكين مكين وإن كان معدود معدود. أيوة. الثقاب قبل التفرق. يدا بيد. ها أو ها. خذ بخذ. ما في تأخذ تروح تأخذ من جوا. أعطيك تروح تأخذ من جوا ولا نسيئة. ريبا. لا ها أو ها. ما كان. أيوة. والحلول. لا يدخل خير الشر. امشي. بربر مشعير او تمر بزبيب او ذهب بفضة جنس اخر. ايوه. فما فيش مانع ما فيش مشكلة في التبادل. ايوه. يشترط شرطان الحلول والتقاطع. بس ولا يشترط التماثل. ممكن يكون كيلو ذهب 100 كيلو فضة ولا 100 كيلو. نعم. ريال سعودي ب 100 ريال سعودي يمني. ماشي ماشي كذا. ريال اماراتي ب 5 ريال سعودي مش قضيه. لا هذاك جنس هذا جنس على اساس هكذا قال. هكذا قال. قالوا الريالات تعتبر اجناس. الدولار جنس. السعودي جنس. هكذا. يعني لو بعت الدولار بدولار لا يجوز لك ان تبيع ايش؟ تفاضل. ولا نساء. ولا خير شر. او سعودي بسعودي او اماراتي باماراتي. لكن لو بعت دولار سعودي يجوز الدولار ثلاثة ريال ونص أو ثلاثة ريال وخمسة وسبعين أو أربعة ريال يجوز. ماش منا لأنه هذا جنس. قالوا لك جنس. أقرأ. يقول تغير الاسم خلاص. تغير الاسم درهم ريال دولار. أيوة. أها. لا مش اسم بس اسم وبلد. لأنه درهم مثلا ديها الإماراتي غير الدرهم المغربي غير الدرهم ال نعم. دينار الكويتي غير الدينار الأردني غير الدينار الليبي غير الدينار. خلاص ممكن على هذا قولي خلاص التحويل ممكن يكون جاز. ما يجوز حتى على هذا القول. حتى على هذا القول ما يجوز. انك تحول له هنا إمارات يستلمها انك إمارات ما مش مانع. لكن بنفس الوقت تستلمها انت هنا. ايوه تستلمها وتاخذها منه لكن كيف؟ ما يجوز ابدا. هم يقولوا انه الشيت او الكمبيال او ال تفتقع او ال ال السند اللي يعطيك اياه ما تحولت هو يعبر مقام القبض. يعطيك دينارين ودرهم بس يعطيني ورقه وكيف يكون قيام القبض؟ ما شاء الله سوف قالوا كذا انا ما ادري. وجاز التفاضل. ايوه. وان باع نقدا بجنسه كذهب بذهب اشترط الشروط الثلاث مقدمه كذلك. نعم. وإن باع بغير جنسه كذهب وفضة اشترى الشرطان وجاز التفاضل. صح. وإن باع مطعوما بنقد صح مطلقا بدون أي شيء. ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل. وفي الكيل والموزون موزون والمطعوم والمعدود معدود. نعم. وفي الموزون الموزون بالوزن فلا يصح رطل بري برطل بري إذا كان يتفاوت بالكيل. أيوة. إيش هو البر الآن مكيل ولا موزون؟ مكيل. فإذا كان مكيل لا يخلص. وإذا كان موزون لا يخلص. فهو مكيل معروف صاع بر صاع فنطا صاع كذا. لكن هذه الأيام يأخذ بالوزن كامل. ما أدري. سيأتي يوم من الأيام المساجد ترجع. بس يعملون ما نفصل التسكو والكذا والشمس. ويجوز أردب أرض في أرض أردب. أيوة. اقرأ. إذا تفاوت الوزن. أيوة. هذه نوع من المكاييل المقاييس. أيوة. أردب أردب بر ولا شعير ولا كذا. أردب بأردب أو كيلو بكيلو او اذا كان موزون موزون واذا كان مكيل مكيل. بس ايش ما قال لا يصح ولا قال يصح يختلف هذا يختلف عن هذا. ايش قال هنا؟ فلا يصح رطل بر برطل لانه لأنه مكيل. ايوه تفاوت بالكيل. ايوه. ويجوز اردب باردب اذا تفاوت وان تفاوت الوزن. ايوه لانه هنا بالضبط هذا بالوزن وهناك بالمكيل اصلا. ايوه. الوزن يكون منضبط مع الوزن. يلا. والمراد ما كان يوزن او كانوا في الحجاز ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في الكيل الكيل كيل المدينة، والوزن وزن مكة. كم يعني كم تقريبا؟ صاع معروف هذا الكيل. ايوه. والوزن كم؟ الوزن معروف بالضبط ولا بالكيلو ولا في اي شيء. نعم. فإن جهل حاله فاعتبر ببلد البيع. خلاص على العرف الآن. العرف. أيوه. وإن كان مما لا يوزن ولا يكال في العادل ولا جفاف له. أيوه. كالسائي. أها. خرجل. أها. والتسرج. أها. لم يصح بيع بعضه ببيع. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الجفاف، هل ينقص من الوزن او من الكيل اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا، اذا لا يجوز بيعه بمثله، لا يجوز بيعه بشيء اخر، بدراهم او بدنانير او باي شيء اخر، اما بجنسه لا يجوز بيعه اذا جف ينقص. وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله واياكم. اذا كان يجف فلا يجوز بيع جنسه بجنسه الا اذا جف، لا بد من الجفاف لأنه يكون مثلية 100%. طيب، في أشياء ما تجف مثل القثاء. عرفت القثاء؟ عرفت الخيار؟ نفس الخيار لكن يكون زي مثل الشوك فيه من الجنوب هكذا، يشيلوا هكذا الشوكين وما يأكله، قريب من الخيار. السلام ورحمة الله وبركاته. عرفتها؟ طيب، الخيار هذا يجفف، التفاح يجفف، هذه الأشياء اللي لا تجف. قال لا يجوز بيعها بجنسها، كثاب كثاب بس، أو تفاح بتفاح، لأنه ما يجف أصلا. أنا أقول لابد من الجفاف. أيوه. كلها الأترجة أشياء تفاحة. أيوه. اقرأ. ولو باع برا ببر جزافا لم يصح. ايوه، هكذا تخمين تقريبا. لابد من الوزن والكيل. نعم. وان ظهر من بعد تساويهما فإذا لا يجوز يقول ان تبيعه تخمينا، وان ظهر بعد ذلك انه متساوي، فالابتداء لابد ان تعرف. ايوه. وانما تعتبر الماثله حال الكمال، حال كمال الثمره الجفاف، فلا يصح. لا يصح بيع الثمرة حتى تجف، أي شيء لابد من الجفاف. أيوه. فلا يصح رطب برطب أو رطب بتمر. لا يصح، لأن التمر الآن خلاص قد جف، والرطب عاد للسعة، فإذا جف الرطب هذا بينقص، فما تستطيع عليكم السلام تأتي بمماثلة، ما تتحقق التماثل تماما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرائس، حاجة الناس إليه. تأتي أنت معك تمر في البيت 10 كيلو، 15 كيلو، 20 كيلو، تأتي لصاحب المحل تقول له أعطيني رطب بتمر. هذا ما يجوز الآن، رطب بتمر ما يجوز، لكن في العرايس هذه المسألة ما في مانع، لأنه الناس يحتاج إلى أنهم يأكلوا رطبهم. أيوة، جديد جهيز. المحتاج الناس إليه سواء كانوا فقراء أو غني عند الشافعي ما يضر. جوز إذا كان أقل من 5 أوسق، كان أقل من 5 أوسق يجوز. أيوة. وكذا عنب بعنب أو بزبيب. كذلك العنب بالعنب لا يجوز بيعه، ولا العنب بالزبيب ما يجوز بيعه. لا زبيب مش مشكلة، الزبيب بالزبيب ما فيش معنى، قد جف، والتمر بالتمر ما فيش معنى، قد جف، إلا إذا كان عرايا فهذه ما فيش مانع. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. الحمد لله. ايوه. العرايا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في العرايا. ايوه. كذا عنب بعنب او بزبيب وان تماثل. ايوه. ينقص اذا جف فلا يجوز بيعه جنسه بجنسه. نعم. فان لم يجيء منه تمر ولا زبيب لم يصح ببعضه بعض. أيوة، يقصد أنه في نوع من الأنواع لا يتجفف أصلا، لا يصير تمر أبدا، هذاك يرضى. قال هذا لا يرضى حتى يجي حتى يجي تمر. وفي نوع ما يصير زبيب، هكذا واصل عنب ما يصير زبيب يوم من الأيام أبدا. قال هذا أيضا لا يصح بيعه حتى يجف، ما يصح بيعه بيكون بشيء آخر بدراهم دنانير، أما بجنسي لا يجوز بيعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بد من التماثل إلا مثلا بمثل، ولا ينضبط التماثل إلا إذا جف، لأن في حديث آخر قال ينقص إذا جف. قال نعم، فلا إذا لا يجوز بيع شيء يكون رطبا بجنسه إلا إذا جف، فإذا جف أمكن التماثل بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، وإلا فلا. ولا يباع دقيق بدقيق ولا بر ولا بر ولا خبز بخبز. أيوة، لا يجوز بيع دقيق بدقيق ولا دقيق ببر ولا دقيق بخبز. ليش؟ لأن الأدقة نفسها تختلف، الطاحون هذا الذي يدق الحبوب يختلف هذا عن الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع، دقة ونعومة وخشونة وغيرها يختلف. فلما كان مختلف فإنه لا يمكن أن ينضبط بالمثلية. النار، الخبز دخلته النار، فهذا القرص دخلته نار قليل وهذا دخلته أكثر وهذا أقل وهذا أزيد وهذا شيء، هذا النار كانت شوية زيادة ولا النار شوية خفيفة، وهذا تحصل نفس الخبز لما تشوفه أنت هكذا تشوف هذا يعني فرق كثير وهذا شوية تختلف من قرص إلى آخر النار. فهذه النار إذا دخلت على شيء معجون شيء قطب إنها تؤثر فيه، فهذا دخلت في القرص هذا يختلف بالقرص الآخر، فإذا لا يمكن يكون في تماثل بين هذا القرص وهذا القرص، يستحيل. لما دخلت النار على شيء فإنها أثرت عليه، فلا يجوز ما دخلته النار لا يجوز فيه، لا ينضغط التماثل، فلا يجوز بيع خبز بخبز ولا دقيق بخبز ولا دقيق بدقيق، لأن الدقيق أيضا دقيق أبدا ما يجوز. أيوة، لأنه يختلف نعومة هذا من نعومة هذا. أنا اشتغلت في الطاحون، طاحون له ميزانية، فهذا يختلف عن هذا، يكون زيد ينقص عمل تروي كذا. نعم، فقط بالدقيق يعني الدقيق لا يجوز بيعه، والدقيق بالخبز لا يجوز بيعه، والدقيق بالطعام لا يجوز بيعه، لأنه ما يمكن التماثل أصلا. نعم، حب ممكن. أيوة، ولا خالص بمشوب. خالص بمشوب يعني مخلوط، ذهب خالص بمشوب اي شيء، ما في تماثل. نعم، ولا مطبوخ بني. بني، ايوه، لانه الني المطبوخ دخلته النار اثرت فيه. ولا بمطبوخ، ايوه، لا مطبوخ المطبوخ ولا مطبوخ بني. نعم، النار اثر. ايوه، اي شيء مطبوخ لازم بيعود مثل الجنسي، لأنه يؤثر فيه، النار تؤثر. نعم، إلا يجف الطبخ. كيف يجف؟ ما أدري، إذا كان في نوع من الجفاف، نوع من اللحم يعني، إذا طبخ ثم يجف ثم يبقى، ما أدري كيف الجفاف. إذا جف وممكن التماثل، ما في معنى. نعم، إيش قال؟ جاب مثال كتمييز العسل والسكر. هذه مسألة أخرى، هذه ما لها لك، هذا ليس من المستثنيات، هذا ليس من ما لا يجوز. هذا النار من مسرحته، السم لا بد من النار فيه لإخراجه، والعسل لا بد من النار فيه لإخراجه، هذا ما له دخل، هذا لتمييزه، ما فيش مانع، هذا كضرورة. أيوة، العسل، السم نفسه مشان تخرج السم لا بد من النار، إذا احتاج إلى النار خلاص ممكن. يقول أن السم يجوز بيع السمن بالسم بجنسه. طيب كيف جوزتموه وهي قد دخلت عليه النار؟ يقول هنا النار من مصلحته ولا بد منها، أما بشيء آخر لا، ممكن تباع. أما السم لا يمكن أن يكون سم إلا إذا دخلت عليه النار، ما بيسم بدون النار، لا بد من النار تخرجه جزيه. كيف حالك؟ حياك الله. طيب، فتحت راس؟ لا، واحد. مين ابن تعد؟ ها؟ مين ابن تعد؟ مين ابن تعد؟ ها؟ متغلبون نفسه يعني نفس التعد. منو؟ طيب جيسوس يقول لك بعدين اقرأ. ولا يجوز مد أجوة ودرهم بدرهمين او بمدين. ايوه مد أجوة ودرهم، عرفت مد الأجوة ودرهم؟ مد التمر ودرهم، بمد ودرهم، خلاص قد ما يجوز لابد ان تفصل. لما خلصت الان الصفقة من جنسين ربويين، مد عجوة ودرهم، وهناك مد عجوة ودرهم، عند السابع لا يجوز حتى تفصل. افصل بعد المد بالمد والعجوة بالعجوة، او بالعكس الدراهم قبل المد والعجوة قبل الدراهم بالجهة الاخرى، المهم لا بد من الفصل. اما هكذا مد عجوة بدرهم، مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم، او مد عجوة ودرهم بمدين او بدرهمين، كل هذه عقبت 27 مسألة لا يجوزونها. فصل فصل هذه وبيع المد بالدراهم او العكس، المد الدرهم بالدرهم والمد بالمد. ولا مد بدرهم بدرهم بمد ودرهم. نعم. ولا مد وثوب بمدين وثوب مدين. ولا درهم وثوب بدرهمين. ايوه دخل جنس ربوي من هنا ودخل من الجهة الأخرى ربوي، لا لا يجوز، لابد من الفصل. تفصل خلاص، حتى لو كان أنه الشيء الثاني غير ربوي، كالثوب الآن ليس ربويا، الثوب ليس ربوي. فهل يجوز أن تبيع مد عجوة وثوب بدرهمين؟ أو مد عجوة ودرهم بثوبين؟ أو ثوب ودرهم؟ هذه لها ثلاث صور في كل ثلاث 27 مسألة في مد عجوة ودرهم، لا تجوز مطلقا عند الشافعي، لا بد من فصل الدرهم والمد العجوة، يجوز يصح البيع حتى في شيء غير أي شيء. أيوة إذا كانت الصفقة من جانب ربوي فلا يصح حتى تفصل، ولو كان من جانب واحد ربوي فإنه لا يصح حتى تفصل. نعم. ولا درهم وثوب بدرهمين، ولا يصح بيع اللحم بالحيوان. اللحم بالحيوان عند الشافعية وبعض الشافعية حرموه، لا عندهم نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن بعضهم ضعف هذا الحديث، الحنابلة عندهم ما صح، بعض فقهاء الشافعية كابن المنذر والنووي يقولون قالوا يجوز لأن الحديث ما صح، يعني كان يكون معك 6 كيلو لحم أو 7 كيلو لحم تأخذ شهر، قال ما يجوز سواء بجنسية أو بغير جنسية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن هذا يعني يرجع إلى هل ثبت الحديث أو لا، الحديث ما عنده سلسلة. نعم. ما يكون في غرر شيخ أو أنقص منه وزن أو شيء؟ لا خلاص قد جاز الرسول صلى الله عليه وسلم جوز بيع الحيوان بحيوانين، ما فيش مانع بيع الحيوان بحيوانين، ثلاثة حيوانات طبعا ما فيش مانع، اللحم بقول. فصل. لا يصح بيع النتات النتات كقولك كقوله إذا ولدت ناقتي ولدها فقد بعتك الولد. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع نتاج النتاج. ايش هو نتاج النتاج؟ اختلفوا فيه، فمنهم من قال نتاج النتاج هو ان ابيع منك شيء، بيعني هذا الكتاب، كم تبيعني هذا الكتاب؟ بعشرة ريال، أعطيك النقود إذا نتج النتاج. يعني ما داخل الناقة هذه، ما بداخلها، تكون أنثى مثلا، ثم تخرج، ثم تكبر، ثم تحمل، ثم تنتج. نتاج النتاج، مات الله على متى، فهذا نهى عنه. أو أنه بيع نتاج النتاج نفسه. شيء غير بيع مجهول. غائب ما يجوز بيعه، فكلاهما غير صحيح. نعم. ولا أن يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك. ويؤجل الثمن بذلك. كيف؟ ولا يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك. شوف المثال. ولا يصح يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك أي لزمن ولد الولد. نفس المسألة يعني، نفس المسألة الأولى يعني، المسألة الأولى اللي هي بيع النتاج النتاج. جبت لك المثالين، قد أعطيتك المثالين، إنه إما الوقت النتاج أو للنتاج نفسه يعني.